إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، يعني كان من المقرر أن يكمل اليوم عن الشيخ عبد الحليم يعني ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، ولكن اعتذر، يعني اعتذر لعدم قدرته على ذلك. يعني وثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، يعني تعرفونها ولا تعرفونها؟ ها؟ تعرفونها؟ من أهمها ما؟ التسلية، الصبر على ما فات، الصبر على المصائب التي تصيب الإنسان، يعلم أنه لم يكن ليجتنبها مهما اجتهد، لا ينفع، يعني الحذر إذا جاء قدر الله سبحانه وتعالى. كذلك من ثمرات القضاء والقدر، يعني فقط الصبر على ما فات، يعني القضاء والقدر يتعلق غير بالماضي، قد يتعلق بأمر المؤات، بمعنى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، بمعنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. التوكل مبني على أركان، منها حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يعني لا يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يكون مفوضا أمره لله سبحانه وتعالى، يعني من لم يكن يعني مؤمنا بقضاء الله وقدره أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. يعني من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الاستقامة على شرع الله وعدم الجزع، وعدم الجزع خاصة فيما يتعلق، يعني جزع الخوف من المستقبل، خاصة فيما يتعلق في بالرزق وما يتعلق بالشفاء. يعني كثير من الناس يخافون من مستقبلهم، فقر وكذا، لكن الذي يؤمن بالقضاء والقدر، يعني بأركانه وبخاصة التقدير الذي أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما يكون في بطن أمه أنه يكتب رزقه، فلماذا يجزع؟ الذي يؤمن بالقضاء والقدر لا يخاف من المستقبل. من ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر أيضا، يعني أن لا يحتج به الإنسان على المعائب، على الذنوب، لأن الذنوب هو الذي يكتسبها باختياره، هو الذي يكتسب الذنوب باختياره، لكن إذا أصابه خير وأصابه نفع وأصابته نعمة من عند المولى عز وجل فيرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني المؤمنون بالقضاء والقدر على طريقة أهل السنة والجماعة وعلى طريقة الإسلام، لا على طريقة أهل الجبر وغير ذلك، فهم مع إثباتهم الاختيار الذنوب يقولون هي ما من كسبنا ومن اختيارنا وذلك، لكن الفضل والخير والنعمة ماذا يقولون؟ يقولون هي بكسبنا، لا، يرجعونها إلى الله سبحانه وتعالى. الذي يؤمن بالقضاء والقدر أيضا لا يأمن من مكر الله، لأنه يعلم أن الأعمال بالخواتيم، كما جاء في الحديث أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق الكتاب، القضاء والقدر، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالذي يؤمن بالقضاء والقدر لا يأمن من مكر الله ولا يغتر بحاله، ويبقى دائما خائفا من الله سبحانه وتعالى وخائفا من سوء الخاتمة. الذي يؤمن بالقضاء والقدر دائما راض وسعيد. من أسباب السعادة القضاء، الإيمان بالقضاء والقدر، إذا أصابته مصيبة يقول قدر الله وما شاء فعل. كذلك من ثمار الإيمان إجمالا بعد دراسة باب القضاء والقدر أن يعلم العبد عجزه، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلى الناس فحجب عنهم علم كثير من الأشياء، والقضاء والقدر كما يقول الطحاوي سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. يعني نؤمن بما جاء مدونا ومكتوبا، يعني في كتب العلماء نقلا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الأصول، أصول الإثبات، وكذلك بقواعد الرد على الجبرية. يعني إذا أمن بهذه الأصول، أصول التي تثبت العلم السابق للمولى عز وجل وخلقه ومشيئته يعني السابقة، وكذلك إثبات الاختيار للإنسان وأن الله سبحانه وتعالى يعني التفريق بين مشيئته الكونية ومشيئته يعني الشرعية، وأن الله سبحانه لا يحاسب العباد بحسب علمه ولكن بحسب أعمالهم، يعني هذا ما جاء عندنا، هذا ما جاء عندنا إثباته، الأصول المعروفة العلم والكتابة وذلك. هل يجوز إنسان أن يطرح سؤال بعد ذلك لما؟ سؤال بلما فعل ابن عز وجل؟ لا يجوز له، يحرم عليه، لا يقال لما، نكتفي بما جاءنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر بعض العلماء من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أن يعلم الإنسان ضعفه، وأنه لا يستطيع أن يعلم سر كل شيء، سر كل شيء، بل عليه أن يعترف بضعفه، وإلا لساوى المولى عز وجل في العلم. الله سبحانه وتعالى هو العليم والعبد، وما أوتي من العلم إلا قليل. يعني ذكرت هذا بطلب من الشيخ، يعني حتى لا تفوت يعني هذه الثمرات، إذا كانت ثمرة أخرى ذكرنا بها ذكرونك أي كش ثمرة أخرى. إلى شك الإيمان بالله، الإيمان بالقضاء والقدر هو من الإيمان بالله، الإيمان بالقضاء والقدر هو من الإيمان بأسماء الله وبصفاته. يعني القضاء والقدر عندما تنظر إليه، يعني واحد يقول لماذا لم يذكر يعني مع أركان الإيمان في القرآن آمن الرسول لماذا؟ قال العلماء يعني لأنه داخل في الإيمان بالله، الإيمان بالقضاء والقدر هو داخل في الإيمان بالربوبية، لأنه مبني على علم الله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته، مشيئته، وأنه هو الخالق لكل شيء، وأنه هو الحكيم، وأنه عدل لا يظلم الناس. وش من هذا؟ صفة العدل وصفة الحكمة وصفة المشيئة والإرادة وصفة العلم ويتبع الكتاب، هذه كلها صفات المولى عز وجل. ولا شك أن من لم يؤمن بالله لم يدخل الجنة. فمن تمام الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. نرجع إلى ما بقي من أسئلة حول أصول الدعوة. هنا مجموعة من الأسئلة، منها ما هي الأخطاء التي يؤاخذ عليها الداعي أو العالم ويترك لأجلها؟ لا يمكن للإنسان أن يحدد يعني الأخطاء ويقول الخطأ الفلاني والخطأ الفلاني والخطأ الفلاني، ولكن بحسب ضرر تلك الأخطاء. هؤلاء الذين يسيئون فهم كلام العلماء يعني السابقين، ويرون التشديد في بعض المواضع، يعني الذين يقولون مثلا أبو حنيفة مبتدع وينبغي أن يترك وكذا، أليس عندهم نصوص؟ عندهم نصوص، كما يقول الشيخ المعلم رحمه المولى عز وجل في كتاب له يسمى كتاب العبادة، ويبين سر هذا التشديد. يقول العلماء في زمانه، في زمان أبي حنيفة، رأوا افتتان الناس به، وأن الآراء التي كما يراها، يعني قضية خروج على الحكام وقضية الإرجاء، يعني خروج على الحكام وإرجاء، يعني رأوا في ذلك خطرا كبيرا، ولذلك شددوا في العبارة، شددوا في عبارته. منهم من قال استتبته من الكفر مرتين، استتيب من كفر. لماذا شددوا؟ يقول معلم مع محبتهم له وإجلالهم ومعرفتهم بفضله، إلا أنهم غبروا في وجهه حتى يصرفوا الناس يعني عن هذه يعني الأخطر. معنى كلام أنه إذا ذهب ذلك العصر الآن لم يبقى مجال لذلك التشنيع ولذلك التجديد، ولذلك أهل السنة والجماعة دائما يعظمونه. طبعا ليس كل العلماء، لكن الذين عايشوا يعني خاصة من أهل منطقته ولذلك شددوا عليه. فالخطأ قد يكون كبيرا ولكنه مغمورا، كان يخطئ عالم والخطأ له مخبي في بطون الكتب ولا أثر له، يعني ما كانش ناس عم يتبعوا هذا الخطأ. فلماذا نشنع ولماذا يعني نحذر؟ يعني بعض الناس يستخرج الأخطاء ويظهرها لينفر، وهذا خطأ. التحذير هذا ما هو إلا علاج لأمر واقع. القواعد النظرية التي يذكرها العلماء في مسائل التبديع كالتكفير، يقولون المسائل الخلافية لا يعني يشدد فيها، إنما يشدد في من خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه أهل العلم، وما اتفق عليه العلم. إذا كانت مسألة خلافية فلا تستطيع أن تبدع أحدا أو تنكر عليه. كذلك إقامة الحجة عليه، لابد من أن تقيم عليه الحجة، وإلا لا تستطيع أن تحكم عليه، لأنه هو أيضا عنده أدلة وعنده آراء. واضح؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني في هذا الزمان يعني هذا الأمر، هذا الكلام من فضل الكلام يذكر هذا يكون بين أهل العلم، بين العلماء، بين الدعاة. الآن هذا الكلام أصبح بيدي من؟ كل أحد. حتى أصبح بعض الناس من الذي يستطيع أن يخوض في الجرح والتعديل وإلى غير ذلك؟ قال كل الناس، العوام يسألون عن هذه الأمور، يقولون كيف نعرف المبتدع وكيف نبدع وغير ذلك. نقول للعوام أولا، نقول لهم أنتم تسألون ولا تجتهدون ولا تبحثون. ويدخل في العوام كثيرا مما يسمي نفسه طالب علم، يدخل في معنى العوام كثير مما كثير من الناس الذين يعدون أنفسهم طلبة علم، عنده سنة سنتين ثلاث سنوات التزام، ويقرأ رسالة في الأسبوع ويحسب روحه طالب علم، ويقول أنا رأيت وفلان عنده أخطاء وغير ذلك. قلت هذا الكلام، هذه الضوابط لأهل العلم، وأهل العلم يعرفونها إن شاء الله سبحانه وتعالى. نفس السؤال، من هم القطبيون؟ هم من الإخوان المسلمين، القطبيون من الإخوان المسلمين، وينتسبون إلى، لأن الإخوان بعد حسن البنا افترقوا إلى أحزاب وأشتات. منهم من يعني بعد أن كانت فيهم نوع شدة وذلك، وشدة أو صلابة أو ثبات على الحق، سموها كما شئتم. بعد ذلك لما وقع الاصطدام منهم من تميع وأصبح يتنازل شيئا فشيئا، ومنهم من زادته تلك الابتلاءات ما شدة و يعني ووصلوا إلى حد التكفير. هؤلاء الذين يعني من مدرسة الإخوان خرج المميعون الذين يقضون عرى الإسلام عروة عروة، وخرج منهم ومن السجون خاصة التكفيريون الذين تأثروا بكتابات سيد قطب. فالقطبيون أهم صفة فيهم أنهم مشيخون وحدة الوجود، يقولون بتكفير المجتمعات، تكفير المجتمعات الإسلامية يعني. ومنهم يعني في الجزائر ربما لا تعرفون هذا، الجماعة القطبية موجودة، كثير من الناس يقول فلان قطبي، هم لا يعرفون كثير من الأشياء كانت موجودة من الثمانينات، وكان عندهم سلاح، وكانوا ممن يعني معروفين به أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالقوة، بالقوة، وما يحتاج أحد أن ينبذهم بالقطبيين، لأنهم كانوا يسمون أنفسهم الجماعة القطبية، موجودين في العاصمة وموجودين خاصة كانوا متواجدين في الغرب الجزائر. والزمن هذا أي واحد فلان قطبي فلان قطبي ولا يعرف، لا يعرف شيئا. هؤلاء يسيرون على أفكار التي دونها سيد قطب خاصة في كتابه لماذا أعدموني، وقد ذكرنا منها شيئا، يعني أنهم يستعملون أسلوب تربية ودعوة، وعندهم جناح يقولون عنه جناح عسكري يحمي هذه الدعوة. والآن قطبيين تاع الصح لا يقولون عنهم قطبيين، رفع عنهم القلم. بالنسبة لكتاب حكم الانتماء ذكرته أثناء الشرح، هذا يسأل عن الفرقة الجزائرية، من هم أصحاب الجزائر؟ ذكرناهم عرضا، وهل هناك من رد عليهم أو هناك كتب في الرد عليهم؟ أولا هم لم يكتبوا أصولهم، وليس عندهم كتب هكذا يعرفون تبين منهجهم، لأنهم جماعة انشقوا عن إخوان المسلمين، يعني إخوان المسلمين كان عندهم تنظيم عالمي يعني يتبعون القيادة في مصر، وهؤلاء الجزائر قالوا نحن لا نريد أن نكون تابعين لمصر، فأنشأوا انشقوا عنهم، فنبزهم الإخوان العالميون بأنهم جزائر. يعني هذه كلمة كانت أول شيء نبز، يعني نبز من باب التنابز بالألقاب، وهم لا يرضونها، ولكن مع الوقت أصبح على من عليه معروف. فهم في فكرهم يتبعون أصول الإخوان، يعني كتب سيد قطب، كتب فتحية، كان كتب سعيد حواء إلى غير ذلك، ولكن أضافوا إلى ذلك بعض الأمور ليفوا عليها طبعة جزائرية. قالوا نتبع أيضا مالك بن نبي، فهم يعظمونه ويجلونه، وكذلك يسعون إلى الانتساب إلى جمعية علماء المسلمين. واضح؟ فهذا هو أصل يعني انحرافهم عن أو افتراقهم عن الإخوان. ومن أصول ما ذكرت أنهم عندهم الغاية تبرر الوسيلة، فيتلونون مع كل طائفة، مع كل طائفة. أحد السائلين سأل أيضا عن قضية عقيدتهم، وأن منهم من يعتقد عقيدة يعني أنهم رفعوا في وقت من الأوقات تحت ضغط وذلك عقيدة شعار العقيدة السلفية. نعم، فيهم ومنهم من يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات والشركات وذلك، بحكم دراسته، خاصة منهم من درس في الحجاز وذلك، أو بحكم دراستهم يعني عن تلاميذ جمعية علماء المسلمين. فمن الكتب التي يعظمونها ويدرسونها رسالة الشرك ومظاهره عند كثير منهم. هذا باختصار. أما أفكارهم يعني الجزئية، ما يعني عندهم المصادر هي نفسها مصادر الإخوان، إلا أنهم في التنظيم انشقوا عن التنظيم العالمي، وفي الالتزام بشرع الله هم أكثر التزاما من غيرهم من الإخوان المميعين. والله سبحانه وتعالى أعلم. أنا هنا سؤال، ذكرنا في قضية الحكمة في دعوة الله سبحانه وتعالى والموازنة بين المصالح والمفاسد، وأن الإنسان يتبع يعني الطريق الذي فيه ظلمة ونور خير من يبقى في الظلمة. يقول اعتراض على أغلب الجمعيات في وقتنا هذا تبنى على مبادئ خاطئة إخوانية لها اتجاهات حزبية، إن لم تكن حين تأسيسها فلا تتغير. عندما قلنا إنسان يعني يتعاون مع قناة ولا جريدة ولا جمعية، هذا ليس معنى أنه ينخرط فيها. واضح؟ العلماء يعني في الحجاز مثلا تستدعيهم كثير من الجمعيات، قال تعالى الكويت، تعالى الإمارات، نريد محاضرة. قد يأتيك حتى يعني ناس دولة مثلا دولة الإمارات ولا دولة الجزائر، قل تلقينا محاضرة. لا تلقي محاضرة، تلقي محاضرة وش برك؟ مناسبة بدعية. واضح؟ يعني يستدعيك أهل المسجد، وذلك أهل المسجد يعني على الفطرة ولا قد يكون لهم انتماء، ولكن قال نريد درسا في فضل العلم وفضل العلماء وفي الصبر. يلقي الداعية درس ولا لا يلقي؟ فيه دعوة. يعني هذا السؤال طرح على الشيخ ناصر رحمه المولى عز وجل، فقال إذا كان لا يفرضون عليك شيئا، لا يفرضون عليك شيئا، تتكلم بكل حرية أو تكتب بكل حرية، فهذا يخدم دعوتك. أما إذا كان يفرضون عليك، قال لا تتكلم في الأمر فلان ولا تتكلم في الأمر فلان، فهنا تصبح خادما لهم. واضح؟ فهذا الأمر يضبط بهذا. يعني وبعض الناس ربما سجلت في هامش المطبوع ينكر على غيره لما يتكلم في أمور شرعية وفي غير مناسبة شرعية، ولما يأتي وهو مرفوع عليه القلم يحيي المولد النبوي بمناسبة المولد النبوي ولا يبين. واضح؟ ليكتب في جريدة ولا يتكلم في قناة هذا كذا هذا كذا، ولكن هو المولد النبوي الغاية تبرر الوسيلة عندهم. الشرع أنزل على غيره. هناك فرق يعني السؤال، هناك فرق بين يعني أن تقاطع شخص ممكن يقول لك ما تقاطعش هذا الناس هذوما، وبين أن تصاحبه. وش معنى تصاحبه وتخالطه؟ ما معنى إذا شهد فلان شهدت أنت، تصاحبه تضحكه تمازحه، أنت كلنا أصحابك، كان يستعرفهم صح ما رأوا عدوك، ما رأك مقاطعه، ما رأوا صاحبك. واضح؟ ففرق بين الأمرين. عندما نقول لا تقاطع ولا يعني تهجر أهل المعاصي لكي تجعل بينك وبينهم خيطا، يعني تخلي خيط عن نصيحة أو تعالى يعني يظل يوم تقول السلام عليكم ولا تحك معاه ولا تعامله معاملة حسنة، غدوة لما تكلم معاه يتقبل منك، بخلاف وين تشوفه تشنف ودور راسك وكذا غدوة جيت النصيحة لا يتقبل منك. إذن هناك فرق بين الأمرين. هل يختص يعني عدم التشهير بالعلماء أم يتعدى إلى الدعاة؟ أشك أنه يتعدى. إذا كان في يعني المفسدة التي ذكرناها في التشهير بالعلماء التي يصد الناس عن الحق وفتنتهم، يعني التشكيك في الذين يحملون الحق وتشكيكهم في الحق في حد ذاته، فإذا كان هؤلاء الدعاة يحملون الحق فالتشكيك فيهم والتشهير بأخطائهم لا شك أنه أيضا يصد عن الحق، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا يطلب أكثر مما هو موجود في المطبوع أو موجود في الأشرطة، يفرغها ويهذبها، لأنه كي تفرغ الكلام تاع الدارجة وكذا يصبح لا شيء، يعني يصبح كوارث. يقول هذا: هل يجوز التحزب في بعض الأزمنة وفي بعض الحالات الخاصة؟ الحوس على رخصة. هل يجوز التحزب في بعض الأزمنة وفي بعض الحالات الخاصة؟ يجوز مع كل تلك الآفات، يجوز سب العلماء في بعض الحالات الخاصة والتنفير منهم، يجوز تفرق المسلمين في بعض الحالات الخاصة، يجوز عقد ولاء البراء في غير الكتاب والسنة في الشيخ في بعض الحالات الخاصة، يجوز. ما تستطيع أن تستنى إذا رأيت في المفاسد وأسباب التحريم والمنع، هي يعني كما نقول هي من أصول الإسلام، واضح. يجب على المسلمين أن يتحزبوا، واضح، وأن يكونوا حزبا واحدا يتجمعون اهتمام في الكتاب والسنة. يعني هناك من يطلق التحزب على غير المعنى الذي ذكرناه، المعنى الاصطلاحي، يقول جماعة في بلاد الكفر مثلا قليلة أسلمت ولا خالفت شرع الله فهاجرت إلى هناك، فهؤلاء ماذا يجب عليهم حتى يحافظوا على أنفسهم؟ أن يتجمعوا، واضح، حتى يثبت بعضهم بعضا وحتى يعلم بعضهم بعضا لكن هذا لا نسميه تحزبا. التحزب تكلم بين المسلمين، جماعة دون المسلمين، أما دون الكافرين فيجب، واضح. ونقول لهم يجب قبل ذلك أن تهاجروا إلى بلاد الإسلام. هذا صاحب السؤال الذي قال أن كثير من أهل الجزائر يعني أظهروا عقيدة السنة والجماعة، ثم يقول: فهل هم حقيقة كلهم من أهل السنة أم يختلف الرؤوس والأتباع في هذا؟ يعني الحكم على الجماعات كما يقول الشيخ ناصر رحمه المولى عز وجل لا يمكن أن يتأتى، لكن يحكم على كل فرد بحسب يعني عقيدته، والله سبحانه وتعالى أعلم. منهم من كان يقول كما يقول ابن عاشر عقيدة أشعرية وجزائري، يعني 100% عقيدة أشعرية وفقه مالكي وطريق الجنيد السالكي، ولكن منهم ما يعني ما ثبت عنهم أنهم كانوا يدرسون ويقرون بالعقيدة السلفية. ما رأيكم في من تعلم الحق علم الباطل؟ لا شك إذا عرف الإنسان الحق سلم من الباطل، لأن الباطل شحال كاين، الحق شحال كاين، واحد، والباطل شحال كاين الباطل، كل ما عدا الحق، كل ما عدا الحق. لكن في بعض الأحيان نحتاج إلى أن نضع أصابعنا على ما؟ على الباطل، حتى نحذر منه وحتى نجيب عنه، واضح. لذلك العلماء نستطيع أن نكتفي يعني في دراستنا للعقيدة وغير ذلك في بيان التوحيد دون التحذير من مظاهر الشرك، نستطيع؟ نقول نعم، نظريا الذي حقق التوحيد فهو مؤمن، والمفروض اللي يعرف التوحيد حق الله رب العالمين خلاص كل ما هو عكس التوحيد وشنو؟ شرك. قال هذه عبادة تكون لله، هذه عبادة تكون لله، هذه عبادة تكون لله. لكن في بعض الأحيان كاين ناس ما لكم يقولوش هذا شرك ما يتنبهش، وكذلك في قضايا الأخرى، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن الإنسان لا ينبغي أن ينسى الأصل، يعني يتمادى في بيان الباطل وينسى تحقيق الحق. يعني وما ذكرناه للإنسان الشيخ بن باديس يعني أن الرد على المبطلين يعني لا ينبغي أن يصرف الداعي عن واجبه اللي هو العمل الدعوي التربوي الذي هو يعني ينبغي أن يكون مسطرا ومخططا، يعني الدعوة المبنية على التربية. أما الرد على المخالف وبيان باطله فهذا لا يكون إلا عرضا وعند الحاجة، وعند الحاجة. يقول هذا السائل: هل المتحزبة داخلة في 72 فرقة وليس من فرقة الناجية؟ وهل صحيح أن الشيخ الألباني والشيخ ابن باز سئلوا فقال هم ليسوا من فرقة الناجية؟ بالنسبة للشيخ الألباني أنا سمعت أشرفته وتبرأ من هذا القول، قال أن لما قال له السائل قال لا أظن أني نزلت إلى هذا الحضيض. واضح. والشيخ ناصر معروف أنه يقول بالنسبة للطوائف هذه أنه يحكم على كل شخص بحد ذاته. الإخوان يقول يوجد ناس يعتقدون العقيدة السلفية وهم إخوانيون، ويوجد منهم أشاعرة ويوجد منهم متصوفة، بل ودخل معه في بعض الجهات حتى الشيعة. فيحكم على الشخص بحد ذاته ولا يحكم على يعني وله كلام، يعني ربما أوراق لا أدري هل عندكم، يعني عندي أوراق جمعت فيها فرغت فيها مجموعة من أشرطة شيخ ناصر في هذه يعني المسائل. وأول مسألة هي هذه المسؤول عنها، يتكلم عنها في عدة مواضع من أشرطته. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ماذا تنصح الذين ما زالوا يتبعون أحزاب معينة؟ ماذا ننصحهم؟ ها؟ كلام مطبوع. ندعو إلى أنفسنا. ما الذي ننصحهم؟ ننصحهم بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل إنسان في قلبه شيء من الميل إلى البدعة وإلى أهل البدع ننصحه بالعلم، بأن يتعلم، لأنه إن كان في قلبه إخلاص سوف يهتدي إن شاء الله سبحانه وتعالى، سوف يهتدي وسوف يعني ينسحب. يعني عرفنا كثير من الناس يعني كانوا منتمين وربما كانوا يتستر، لا يقول أنا مثلا من جماعة حماس أو من جماعة كذا أو من جماعة كذا، لكن بالعلم فقط يهتدي ويرجع إلى طريق أهل السنة والجماعة. قلت لكن مع وجود الإخلاص، لأن كثير منهم بعد ما يألف في جماعته يعني الامتيازات الموجودة المال والجاه وغير ذلك، ولو تبين له الحق يقول كيفاش أنا الآن قائد وعندي أتباع جيل سلفيين ولك أيها الناس. لا شك أنه كثير منهم يعني يرضى بالدنيا بعد ما يتبين الحق، يرضى بالبقاء مع هؤلاء الناس لأجل الدنيا. لكن من كان في قلبه إخلاص ويريد العمل للإسلام حقا لا شك أنه إذا اهتدى وعلم الحق يرجع إليه، ولا سبيل إلى إقناع هؤلاء الناس إلا بماذا؟ بالعلم. واضح. ما ينفع أنك تسبه، ما ينفع أنك تقول أنت في النار ولا في قرن 72، هذا لا ينفع شيئا، لأنهم هم أيضا يصورون أهل السنة بصورة فلا تنظر. يعني هؤلاء كيف ينظرون إلى السنة الجماعة؟ يعني لابد أن ينظر أيضا. يعني النصارى كيف يصورون الإسلام لأتباعهم؟ فلابد إنسان حتى إذا خاطب نصرا يعرف كيف يحدث. كذلك إذا أردت أن تدعو متحزبا أو إخواني لابد أن تعرف هم ماذا، كيف ينظرون إلينا، كيف ينظرون إلينا. كثير من الأشياء أذكرها الآن يعني التي ذكرتها في باب الحكمة الدعوة الله، يعني مجرد هو يعرف يقول لك أهل هذا والسلفيين وكذا هم اللي يدخلوا الجنة، هم الفرقة الناجية، احنا قاع في النار مباشرة، يعني بهذه نظرة سيئة ينظر بها إليك، بالتالي لا يتقبل منك. يعني ابتداء هو يضعك وين؟ ها؟ وين؟ مع أهل الغلو وأهل التكفير وأهل التضليل وغير ذلك. لكن إذا علمت أنت ما الذي يعتقده وما يعني تسعى إلى إزالة هذه الشبهات طبعا بالكلام المباشر أو بالكتب التي بيّنها كتب فيها علماء أهل السنة والجماعة. قال بعض الأحزاب يعني بعض الجمعيات تدعو إلى تعليم النشء والأطفال، فهل يجوز الانضمام لهم بقصد تعليم الفتيان من السلف أم الأولى عدم التقرب منهم اجتنابهم؟ والله هذا بحسب، يعني إذا كانت جمعيات تابعة لأحزاب معينة نحن ننصح بها أن الإنسان ينضم إليهم، مش معناته تنضم تكون واحدا منهم حتى كي ترفع يعني مدرسة ولا كذا دائما شعار تحت رعاية الحزب فلاني، هذا لا ينصح به. لكن إذا كانت جمعيات عامة تابعة للدولة ولا تابعة لأناس عاديين وهم يدخلون فيها من أجل الاستيلاء عليها، فأنت لماذا في حيك مثلا مثل كشافة؟ ما كاش فرع كشافة تابعة لمن؟ ها؟ جمعية لكن فيها المتحزبين وفيها غيرهم وفيها كذا، فأنت إذا درت فرع واحد ما يحكم فيك، أنت دير واش تبغى. واضح؟ الشافات لبسهم لباس شرعي وما كاش غناء وما كاش كذا، وتعلمهم أمر ديني، يعني هذه تدخل فيها في الشريعة الإسلامية، تعليم الصلاة، تعليم العقيدة، تعليم كذا. فأنت أولى من يجي إنسان متحزب يوجدهم باش يدخلوا في الحزب. واضح؟ لكن جمعيات أخرى قد تكون فروع لي لأحزاب، مثل جمعية إصلاح الإرشاد، معروف أنها تابعة لي لحماس، فهذه لا ينصح بالانضمام إليها أو العمل معها، لأنه يعني يدخل في جماعة هذه وش يصرف؟ ما يذوب، ما يبدأ شيئا فشيئا. قلنا تنازل عن التوحيد في الحال أو في المآل، تنازل عن المبادئ في الحال أو في المآل. عبارنا صاحب السؤال، هذه أخت تقول تحصلت على شهادة في الإجازة، يعني تقول لم أنتج أسلوبا دعويا، ولا أملك جرأة ولا جدلا، ولو كان مع ذلك لكنني أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بقدر الاستطاعة، فهل أنا مذنبة ومطالبة بالدعوة؟ الإنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى حسب استطاعته وحسب ما أوتي من علم. وبالنسبة للنساء الدعوة تكون أين؟ في البيوت، في الولائم، في يعني هذه هي الدعوة. المرأة لا نقول لها أخرجي الطريق وأمري بالمعروف، وتأمر وين؟ مع النساء فيما بينهن. واضح؟ هذا هو الذي تطالب به المرأة. أما مسؤوليات الدعوة الكبيرة فهذه من يتحملها؟ الرجال. تحتاج إلى صبر وكذا. إيه؟ طريق الدعوة الله سبحانه وتعالى مليء بالأشواك، والنساء لا تلائمهم هذه الأشواك. يعني إحنا رجال ودعاة كبار ربما واحد يصاب بابتلاءات وناس يتكلموا فيه كذا يفشل، المرأة تنتحر إذا. ولذلك لم يجعل المولى عز وجل في الأنبياء ما نساء طبعا، ولأن المرأة تحتجب وغير ذلك، والداعي لابد أن يظهر إلى الناس ويخاطب الرجال ويرحل ويتنقل إلى غير ذلك. فالدعوة اللي تبقى للنساء وشنية هي الدعوة التي يخاطب بها كل الناس، كل حسب علمه وحسب استطاعته. هذا سؤال في السياسة، هل يجوز مناصرة حزب الله الشيعي في جنوب لبنان والدعاء من مصر؟ نحن الآن ندعو لإخواننا بأن يثبتهم وأن يصرف عنهم قنابل الأعداء. واضح؟ وإلا الشيعة لا يؤتمنون، لا يؤتمنون، يعني هم يعني يريدون، يعني لا نظن أنهم يعني يعملون شيئا بدون حسابات دون تخطيط. يعني الآن الشيعة يعني أنفة للفلسطينيين، يعني دفاع الفلسطينيين قاموا بما قاموا به، ما حدث في سنة 82 مجازر شبرة وشتيلة في بيروت، الجيش الإسرائيلي يعني اليهودي من الجنوب إلى الشمال دون أدنى مقاومة، كان يسيطر عليها الشيعة، حركة أمل حزب الله، هم الذين فتحوا لهم الطريق، تفضلوا الأبواب مفتوحة. واضح؟ وإذا وجدنا في المسلمين من يتحالف مع اليهود فأول من يفعل ذلك هم الشيعة. فالشيعة لا يؤتمنون. بعض العلماء لما تكلموا هل يجوز الاستعانة بأهل البدع ضد الكفار؟ قالوا لا شك المسلمين كيف لا نستعين بأهل البدع، إلا الشيعة، إلا الروافض. واضح؟ لأنهم يروننا، يروا أهل السنة والجماعة تحت الكفار، مور الكفار. واضح؟ نحن أكفر، يعني إذا كان أبو بكر وعمر كفار ولا يتبعون، فهم يروننا أيضا كفارا. واضح؟ وفرق بين المبتدع اللي يراك مسلم والمبتدع اللي يراك كافرا. فلا يؤتمنون. نسأل الله أن يحمي المسلمين من كيد الشيعة ومن كيد أو من كيد اليهود. وأشبه الناس باليهود في أمة الإسلام من هم؟ إنهم الشيعة. يعني يسأل هذا سؤال طويل، يعني إحنا المصلحة الشرعية مقدمة على المصلحة ما النفسية أو المصلحة، لا أدري كيف نسميها. يعني إذا قيل لك الآن أن مصافحة النساء ولو كانت من الأقارب لا تجوز، أنت تقول لي هذه فيها مصلحة مثلا؟ قال أنا في البداية شغل باش تألفهم وباش تجبدهم الدين، هذه مصلحة وشنو؟ مصلحة ملغاة. واضح؟ المعتبر في المصالح والمفاسد هو الشرع وليس ما يقدره العقل. واضح؟ وإلا فهذه مصلحة شيطانية ليس مصلحة شرعية. قال مثلا أنا أتساهل معهم باش نجبدهم، هذا هو تفكير الإخوان المميعين، هذا هو تفكير الإخوان الذين أضاعوا الدين ونقضوه عروة عروة. وسيد قطب في الجهة المتشددة يقول في الرد عليهم، قال نخشى أن يأتي يوم عن هؤلاء الناس يتخذون صنما يعبد من دون الله يسمى مصلحة الدعوة، وقد جعلوه وقد فعلوه. إنسان لما أنت يغضب مثلا تقول طفي الغناء ولا ما نصفحكش ولا كذا، شرع الله هذا يخليه يغضب، هو يغضب عليك على ما هو أدنى من ذلك وأتفه، خليه يغضب، المفروض أنت اللي تغضب، واضح؟ المفروض أنت الذي تغضب عليه لأنه هو الذي مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. المصلحة الشرعية ماذا تقول؟ لابد أن تعلم الناس، وأنت إذا خالفت الشرع وتنازلت عن أحكام الشرعية الناس سوف يبقون جهالا إذا ضيعت المصلحة الشرعية، والناس يشوفك تمتنع عن أشياء أقل شيء تفيدهم أن هذا الشيء محرم، وتعلمهم بالفعل مع القول، ولا يمكن أن تعلمهم بالقول دون حزب الله. هذا أجبنا عنه. قد نرجو منكم نصيحة لمن يقول للملتزمين أي المستقيمين الجدد لا تسمع لفلان وفلان فينفرونه ويدعون أن التحذير من أولئك من أول الواجبات. احنا قلنا اللي يقول حاجة قبل التوحيد وجنه خرج عن طريق أهل السنة والجماعة. إذا كان فلان وفلان صوفي وأشعري وكذا نقول له لا بالعقل، خليه يفهم الحق بعدين تدرج معه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان فلان وفلان من أهل السنة والجماعة فلا شك أنه يعني يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. وكثير من الناس الآن من العوام الذين يمتهنون هذه المهنة يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى، يعني أعداء الدين استراحوا مريحين، ما يحتاجوا إلى وسائل إعلام وكذا وكذا، يعني هم يقومون بواجبهم، يعني هذا الجهال يقومون بواجب أعداء الدين في الصد عن دعاة الحق. والله سبحانه وتعالى يهدينا وإياهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا كاسيرا يكسر لي الباب جماعة. نعم يقول هذا أجبنا عن هذا، يعني إذا كان هذا المسجد كاش مسجد، يعني كثير من المناطق ما كاش أهل السنة عندهم مسجد، وقال لك الله قري القرآن وقري وصول للفقه ما في مشكلة، لكن ما تكونش معهم، لا تكون منهم. المساجد لله سبحانه وتعالى وهذا موضع أو عندهم، يعني الإمام ليس من أهل السنة والجماعة فما فيش مشكلة، لكن أن تكون منهم فهذا لا ينصح به، والله سبحانه وتعالى أعلم. يسأل هذا يقول يعني قد بينتم أن العلماء أول دعاة الله سبحانه وتعالى وأن كل مسلم يمكن أن يكون داعية إلى الله، في مفهوم الدعوة كما بينا يعني قد يكون له أهله المتخصصون فيه وهم العلماء الذين يتكلمون في قضايا النظرية العلمية الموجهون هم العلماء، والناس مبلغون، لكن هو يسأل الآن على كلمة فلان داعية، فلان مشتغل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كان مشتغلا وشأنه الدعوة إلى الله، العامي ولا الإنسان في مدرسته ولا في معمله يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، نعم، لكن هل هو متفرغ للعلم وللتعليم ولتدريس يعني حياته كلها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا، فلا نستطيع أن نقول عنه أنه يعني داعية بالمعنى الاصطلاحي، نقول هو من الدعاة إن شاء الله سبحانه وتعالى المصلحين، ولكن العرف قيد هذا الأمر بمن غلب عليه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يقول هذا الناس الذين يحتجون بإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم، نحن نقول لهم إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذ دينكم، انتهى الأمر. هذا هو أحسن جواب. تجد واحد يعني يذهب إلى علماء ودعاة قل لا تأخذ عنه انظر عمن تأخذ دينك وناخذ عليك أنت، يعني يأتي ناس في بعض المناطق يعني يوجد أحسن في تلك المنطقة كان طالب علم عنده إجازة ليسونس ولك ويأتي هو عنده شهادة شهرين التزام يجي العوامي ويقول لهم انظروا عمن تأخذوا دينكم. بعدين لما يسقط هذاك الداعية ولا هذاك طالب علم شكون يولي المرجع؟ هو. احنا نقول لهذوك الناس إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وبالنسبة لقضية التزكية احنا ذكرنا من قبل ما معنى التزكية. العالم الذي لم تدرس عنده كيف يزكي؟ كيف يزكي في أخلاقك؟ التزكية في الأخلاق لا تنفع في العلم. تنفع في العلم؟ شكون اللي يجوز يقرر القرآن ويمد إجازة في القرآن؟ شكون اللي صافح عالم؟ ها كيف يدي إجازة؟ لازم يعرض عليه كل القرآن صح ولا لا؟ كذلك في أصول الفقه وكذلك باش يعطيك إجازة في أصول الفقه إجازة في العقيدة وإجازة في لازم تدرس هذه العلوم. سبقا نبهنا على هذا الأمر. التعاون على البر والتقوى لا يسمى تحزبا، هذا قد بيناه ما عرفنا وش هو التحزب. شكون يجيب؟ هو عقد الولاء والبراء في غير الكتاب والسنة. لكن أهل قرية قال نتعاون، نحن كاين ثلاثة من طلبة العلم قال نتعاونوا على ماذا؟ على الدعوة على العلم. قال كاين الناس واحد أخرين في المجال الخيري قال نحن في الجانب العلمي وأنتم في الجانب الخيري. واضح؟ هل هذا يعتبر تحزبا؟ هذا تعاون على البر والتقوى. على الإنسان أن يعرف الحق وأن يطلب العلم فيعرف. يعني احنا هل نستطيع أن نعرف العقيدة الأشعرية لما عرفناش العقيدة السلفية؟ هل نستطيع؟ نجي مباشرة اليوم نحذركم الأشاعرة، تستطيع أن تفهموا؟ ما تفهم شيء، لكن اعرف الحق هو الذي ينفعك. واضح؟ وبعدين كي تعرف عقيدة أهل السنة والجماعة وتعرف عقيدة الأشاعرة بعدين كي يقول لك فلان أشعري تقدر تفهم. واضح؟ كي يقولوا فلان هذا الإنسان بعضهم قال هذا أشعري وبعضهم قال هذا سلفي وأنا أريد أن أثبت أنه أشعري، وش نجيب؟ أقوال. وقال ها ويقول الله في كل مكان، قاعد تفهموا باللي أشعري واللي زكي يقول على سلفي، وش يقولوا؟ راك مخطئ. واضح؟ ولو كان العكس يجي واحد يقول فلان أشعري وانتم تشوفوه يقول الله مستوي على عرشه بائن من خلقه ولله يدان ولله وجه والله يتكلم بكلام متى شاء والقرآن كلام الله غير مخلوق بصوت يعني سمع مسموع ومكتوب بصوت وحرف، وراء المشكلة. فهنا تعرف أنه ناس. لكن هنا لما يجي ويقول لك فلان جرحه، وش معنى جرحه؟ ما معنى جرحه؟ ما معنى؟ لا يعرفون شيئا، لأن العلم غير موجود. نحن في بيئة الجهل هو الغالب، ما بينا العقيدة للناس ولا بينا لهم البدع ولا بينا لهم الطاعة. وبعد ذلك نجيب لهم فلان مخالف في ماذا خالف؟ هل تستطيع أن تشرح له؟ هل يمكن أن يفهم الشرح؟ لا يمكن أن يفهم الشرح. واضح؟ والأصل في من عرف بالسنة أنه من أهل السنة. واضح؟ كاين الناس ما نحتاج احنا ما نحكموش عليهم. بعض الأحيان لما يجي واحد يسألني يقول لي فلان كذا مبتدع، طبعا أنا أقول له مبتدع، أنا حكمت عليه، أنا أخبر. ولو كنت تقول أنت من أهل السنة والجماعة وش يدير هذاك الإنسان هذا؟ تقول له أنت سلفي وش يقول لك؟ أبدا، أعوذ بالله. واضح؟ كاين الناس هذا هو شأنه، وكاين الناس منتسبين إلى السنة معروفين. وكي ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية أن من انتسب إلى السنة يقبل منه ظاهره، لأننا لم نكلف بالكشف عن حقائقه أو عن قلوبه. إذا ظهر منه مخالف أهل السنة خلاص ظهرت. واضح؟ ظهرت. إذا كان يسب علماء أهل السنة والجماعة ويقول أنا من أهل السنة خلاص، وإحنا شكون نتبع؟ يقول أنا ما نتبع شيخ بن باز، ما نتبع الألباني، ما نتبع كذا. واضح؟ من علماء المعاصرين ويقول عليهم كلام وغيره، هذا من أهل السنة؟ لا يمكن أن يكون من أهل السنة. لكن الذي يعظمهم ويجلهم ويسير على خطتهم وطريقته هي طريقتهم، ولكن قيل فيه وقيل فيه، إيش هم قيل فيه وقيل فيه؟ ما هذا الذي قيل فيه؟ لكي نفهم ما هو الجرح، هذه كما في الجرح والتعديل في علم الحديث، لكي يعرف الإنسان ما هو الراجح. كان رواد كثير اختلفوا فيهم العلماء، فلان يقول ضعيف، فلان يقول ثقة وكذا، مشكل. اختلف أحمد بن حنبل مع أحمد بن معين، ماشي أي واحد، كيف نرجح؟ من الذي يستطيع أن يفهم الترجيح؟ كي نعرف أسباب الجرح المقبول وأسباب الجرح المردود، ونعرف قواعد الجمع بين أقوال العلماء وقواعد الترجيح. واضح؟ لكن العوام ما يفهم هذه الأشياء. يعني كان قاعدة قالها بعض السلف، يعني حتى أجيب على هذه الأسئلة بجواب واحد، في لا يجوز بيع السلاح في الفتنة، كي نكونوا في الأمن والأمان بعد ذلك وش يكون بيع السلاح؟ مستحب؟ عادي عادي، تبيع سلاح تدافع عن نفسك ولا تستعمله في الجهاد ولا تدبر راسك. لكن إذا حدثت فتنة وش نقول؟ لا يجوز. باش ندافع على روحي لا يجوز، ما نبيع لكش، لا أبيع السلاح ولا أصنعه. نفس الأمر الآن في قضايا، هذه القضايا الدعوية المثارة، نحن إذا أردنا أن نواجه هذه الأشياء بوضع القواعد، بتعليم الناس، يعني كان أشياء كثيرة غير واضحة، كان مفاهيم مقلوبة، كان مفاهيم مقلوبة واضح. يعني تصوروا أن بعض الناس قيل له فلان يقول لا يعقد الولاء والبراء في الأشخاص، المفروض وش يقول؟ ومن يقول الولاء والبراء لا يعقد في الأشخاص؟ ومن يقول هذا؟ نعم يعقد الولاء والبراء في الأشخاص. سبحان الله، أصبح الدين يغير ويبدل إلى هذه الدرجة، ويستمع له أناس وعوام ما يعرفوا ولو في الدين يستمع هذا الكلام، يجي يقول لك نعم يعقد الولاء والبراء في الأشخاص، تحريف لدين الله. وبعدين هذا نحطه أنا مجرح يتكلم في الدعاة، هذا أول مجروحين، هذا أول مجروحين. هذا يقول لماذا في وقت الصحابة الكبار مثل عمر وأبو بكر لم تكن العقيدة مهمة عندهم على عكس التابعين والسلف؟ هل هذا يعني أن العقيدة لتقوية إيمان ضعفة؟ وين قلت هذه؟ وأين سمعت هذا الكلام؟ العقيدة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن وشنو؟ العقيدة كانت بقوة في عصر في عصر الصحابة، ثم بدأت تضعف وكثر الكلام في الرد على المخالفين لما ظهر الضعف. يعني لو كان الناس بقوا على عهد على عقيدة أبي بكر وعمر لكان ما كانش اختلاف. العقيدة الإسلامية هي العقيدة، نقول ما زلنا حتى الآن نقولوا العقيدة الإسلامية، ما نقولوش وش نقول أهل السنة والسلفية ولكن لما جاء عصر في آخر عصر التابعين عصر الصحابة ظهر المبتدعة، بدأ الكلام في الرد على المبتدعة، والرد على المبتدعة مش هو العقيدة، المسألة اللي ما خالفوش فيها البدع مش هي عقيدة، وهذه مشكلة أيضا. يعني كاين مسائل الآن ظن بلي ليست من العقيدة، الإيمان بالرسل ما هوش من عقيدة. لماذا؟ لأنه ما كاش في رقبة الله في الإيمان بالرسل، لا كاين في المعجزات في أمور دقيقة، ولكن الإيمان في أعيان الرسل كان مدام حاجة ما فيهاش اختلاف إذا ليست من العقيدة. الإيمان باليوم الآخر كان اختلاف في الشفاعة واختلاف في الحوض والميزان، خلاص هذه أمور العقيدة، الجنة والنار ما فيهاش مش هي عقيدة. لا، العقيدة هي ما جاء مقررا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي آمن بها أبو بكر وعمر وغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو، وأقوى ما كانت العقيدة الإسلامية وأصفى ما كانت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وكانت هي أهم شيء، كانوا يدعون الإسلام، كانوا يدعون العقيدة الإسلامية. ليس لنا الخيار في درجات غير المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يستطع. واضح؟ نبدأ من الأول، إذا كان باستطاعتك بيدك، طبعا كان منكر يحتاج إلى اليد، نبدأ من اليد، وكان منكر يحتاج إلى اليد، يحتاج إلى اللسان، نبدأ من اللسان. واضح؟ والقلب يبقى دائما أضعف الإيمان. وإذا رأيت من الحكمة أن تبدأ باللسان بعدين باليد ما فيش مشكلة. يقول ذكرتم أن شارح متن ابن عاشر علق على قول ابن عاشر في عقد الأشعري أنه أول من وضع علم العقائد، فهل الصحابة لم يعرفوا العقائد؟ وربما قصد ميارة. نعم، شرح ميارة. الشافعي ليس واضع علم الأصول، يعني يقول يقصد باللي الأشعري واضع علم العقائد كما يقال الشافعي واضع علم الأصول. هل الشافعي هو واضع علم الأصول؟ هو أول من ألف في علم الأصول، وإلا علم أصول الفقه ما كاش فتوى وما كاش اجتهاد دون أصول الفقه. شكون أول من اجتهد؟ الشافعي أو قبل الإمام مالك وقبل فقهاء أهل المدينة وغيرهم وقبل الصحابة رضوان الله عليهم؟ إذن علم الأصول علم قديم، ولكن الشافعي جلاه وأبرزه. فسواء الوضع أو التجرية، الأشعري ليس هو أول من وضع ذلك، السلف لا يزالون يتكلمون في مسائل العقيدة. من قلد عالما لقي الله سالما. وش رايكم في المقول؟ والله قديما لما كانت الدعوة يعني في نهضتها وغير ذلك كان من الأمور التي يحاربها أهل السنة والجماعة هذه المقولة، لأن تدعو إلى الناس إلى ما؟ إلى ترك النظر في كتاب الله، وتدعوهم إلى ترك النظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإيش قال العالم فلاني هذا كله؟ يعني كانت هذه الكلمة وش يقصد منها؟ الصد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الجمود. لكن كي تولي تشوف الناس أتباع كل ناعق وش يدخل؟ أتباع كل ناعق، يعني خرجتم من التقليد إلى ما؟ إلى الانحلال، إلى اتباع كل اتباع الأهواء كما قال بعضهم. يعني أردنا أن نفتح قلنا سحبة بالاجتهاد فإذا بهم وش داروا له؟ كسروه. فلا شك أن المولى عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من تعذر عليه يعني ما وش قادر يفهم كلام الله سبحانه وتعالى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من يسأل؟ يسأل أهل العلم خير من يتبع روحه، وخير من يتبع منهم دون أهل العلم، يعني يتبع أي واحد. لا، نرجع إلى هذا، لا شك أنه يكون سالما. أما إذا استعملت في المعنى الذي ذكرنا، ما في اجتهاد، ما في نظر في الكتاب، ما في نظر في السنة، فهذه كلمة باطلة. والله نرشدكم إلى الكتب التي صنفها أهل العلم أو الأشرطة، يعني في قضايا الدعوة المعاصرة مثلا أشرطة الشيخ ناصر رحمه المولى عز وجل، اللي حبي يفهم الدعوة كيف تكون والحكمة فيها وغيرك، وكثير من الكلام الذي ذكرناه يرجع إلى يعني أشرطة الشيخ ناصر رحمه المولى عز وجل. يعني وقضايا الدعوة كما ذكرنا كثير منها يرجع إلى مسائل اعتقادية، وكثير منها يرجع إلى مسائل فقهية. فالذي يتعلم عقيدته من كلام العلماء ويتعلم كذلك الفقه يعني يصبح يفهم الدين، بخلاف الذي يأتي من الأخير، يأتي من الأخير يعني هو لا يعلم المسائل المنصوصة التي جاءت، يعني أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، يعني لم يتدرب على أحكام الشرع الجزئية، يأتي يتكلم في مسائل الدعوة المبنية على المصالح المفاسد. من يتكلم في المسائل المبنية على المصالح المفاسد؟ يعني الذي رسخت قدمه أو فهم يعني على الأقل درس قدام شوية في العلم، قدام في العلم، وقدام في العلم يقول قدام في العلم ماشي ما تسجل اسمه وراح، لا، يقعد يدرس ويحفظ ويتعامل مع كلام العلماء فيصبح له فهم. وفي الكتب بالنسبة للقضايا المنهجية يعني هناك كتب تصنف في قضايا معينة، مثل حكم الانتماء للشيخ بكر في قضية التحزب، مثل كتاب مشهور الهجر الممنوع في قضية الهجر، وهكذا. وهناك كتب في الرد على يعني في بيان مثلا بعض جماعة التبليغ، أو الرد على مثلا كتاب الطريق إلى جماعة الأم في نقد الإخوان المسلمين، وهكذا المخرج من الفتنة للشيخ مقبل إلى آخره. أظن أن نكتفي بهذا. سبحانك.